الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لجامعه ومؤلفه محي الدين النووي رحمه الله تعالى. ونواصل شرح الأبواب التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأمور المنهي عنها. قال رحمه الله: باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي عن أخذ شيء من شعره أو أظفاره حتى يضحي. ما معنى هذا الباب؟ معنى هذا الباب طبعا يعني يتعلق بباب الأضاحي، يتعلق بباب الأضاحي. والأضحية هي يعني ذبيحة يذبحها المسلم في عيد الأضحى وأيام التشريق، يذبحها المسلم تقربا إلى الله تبارك وتعالى في عيد الأضحى وأيام التشريق، هذه هي الأضحية. ورد في السنة أن من دخل عليه عشر ذي الحجة، يعني من دخل عليه شهر ذي الحجة، وكان ينوي أن يضحي فهو منهي شرعا، عن أخذ شعره وأظفاره. يعني إذا دخل عليك شهر ذي الحجة وانت راك ناوي تضحي، تذبح أضحية، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاك عن أخذ الشعر، سواء كان يعني شعر الرأس وغيره كشعر الشارب ونحو ذلك، أو أظفار اليدين أو القدمين. طيب، هذا النهي هل هو نهي تحريم أو كراهة؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن الظاهر أنه نهي تحريم، ومنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والأصل في النهي أنه للمنع والتحريم. قد يقول قائل: كيف يكون هذا النهي للمنع والتحريم مع أن ذبح الأضحية في حد ذاتها سنة، ما هيش واجب عند جماهير العلماء؟ طبعا عند أكثر العلماء أن ذبح الأضحية سنة مؤكدة وليس فرضا وليس واجبا، ومع ذلك نقول بأن هذا النهي للتحريم. ألا يعد هذا يعني تناقضا؟ نقول لا، هذا ليس تناقضا. ولذلك المسلم قد يدخل في صلاة سنة. أنت مثلا تحب تصلي الضحى، صلاة الضحى فرض ولا سنة؟ صلاة الضحى فرض ولا سنة؟ سنة. ولكن هل يجوز لك أن تتكلم فيها؟ يجوز لك تتكلم، حرام أن تتكلم، وحرام أن تأكل وتشرب. إذن يعني قولنا بأن الأضحية سنة، ومع ذلك من نوى أن يضحي فلا يجوز له، أن يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، فنقول لا تعارض في ذلك. يعني ما دمت دخلت في هذه العبادة عليك أن تلتزم بأحكامها، هذا من أحكام هذه العبادة، كما أن منع الكلام ومنع الأكل والشرب من أحكام يعني الصلاة التي تصليها، وهي سنة وليس فرضا. واضح؟ طيب، ذكر الإمام النووي تحت هذا الباب الحديث المشهور في هذا الباب، وهو حديث أم سلمة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه، فقال: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه. والمقصود بالذبح هنا الأضحية كما جاء في بعض الروايات. وعراد أن يضحي، هكذا جاء في بعض الروايات. من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن، هذا هو النهي. يعني هو فعل أمر مصدر بلام النهي، إذن فهو بمعنى يعني فعل الأمر الذي ينهى عن الشيء، يعني فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. إذن هذا النهي يدوم إلى متى؟ يستمر إلى متى؟ إلى أن تضحي، إلى أن تضحي. يعني لو كانت تضحي مثلا على 9 صباحا يوم العيد، يعني بعد 9 تنحي ظفارتك وشعرك. لو ضحيت بعد الظهر فليس لك أن تنزع من أو تأخذ من شعرك وأظفارك إلى الظهر، وهكذا. إذن حتى يعني يضحي كما قال عليه الصلاة والسلام. قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: باب النهي عن الحنف بمخلوق كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآباء والحياة والروح والرأس ونعمة السلطان وتربة فلان والأمانة. قال: وهي من أشدها نهيا، يعني الحلف بالأمانة من أشدها نهيا لما سيأتي في الحديث. إذن فالمقصود الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب أن يبين بأن المسلم إذا أراد أن يحلف لا يجوز له أن يحلف بمخلوق، بل يجب عليه أن يحلف بالله تبارك وتعالى، يحلف بالخالق سبحانه وتعالى. يعني اللي حب يحلف ما يحلفش بالمخلوق، لأن المقسم به هو من تعظمه، المقسم به هو من تعظمه. يعني الشيء اللي تقسم به تحلف به هذا يكون بمن تعظمه، ولا يوجد أعظم من الله تبارك وتعالى، لا يوجد أعظم من الله تبارك وتعالى. وإذا أقسمت بشيء غير الله تبارك وتعالى كأنك عظمت ذلك الشيء كتعظيم الله تبارك وتعالى. ولهذا سيأتي أن الحلف بغير الله نوع من أنواع الشرك، نوع من أنواع الشرك، لأنك رفعت ذلك المخلوق إلى منزلة الله تبارك وتعالى. إذن فالواجب على المسلم إذا أراد أن يحلف أن يحلف بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز له أن يحلف بمخلوق. فلا يجوز مثلا أن تحلف بالكعبة، مع أن الكعبة يعني من أعظم يعني بيوت الله وبيت الله، وأعظم بيت من بيوت الله على وجه الأرض وهذه الكعبة، ومع ذلك لا يجوز للمسلم أن يحلف بالكعبة. ما تقولش والكعبة لأفعلن كذا، أو تحلف مثلا بالنبي والنبي لأفعلن كذا، أو تحلف مثلا بالآباء، أو تحلف بالرأس كما ذكر الإمام النووي. إحنا نحلف عندنا في العوام يقول كورس بابا أو رسيمة، هذا لا يجوز، هذا شرك، لا يجوز، لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. إذا الإنسان إذا أراد أن يحلف يحلف بالله تبارك وتعالى. ذكر الإمام النووي تحت هذا الباب جملة من الأحاديث، فقال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقد جاء في سبب هذا الحديث ما أذكر أن عمر رضي الله عنه يعني جعل يحلف بأبيه، جعل يحلف بأبيه، يعني شيء يعني تعودوا عليه في الجاهلية فبقي معهم يعني بعد إسلامه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فنهاه عن ذلك، نهاه عن الحلف ماذا؟ بالآباء. قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وفي رواية في صحيح: فمن كان حلفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. ثم قالوا عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي. الطواغي جمع طاغية، الطواغي مثل الطواغيت، والمقصود بالطواغيت هنا الآلهة التي عبدت من دون الله. يعني كانوا يحلفون باللات والعزة، فجاء الإسلام فنهاهم عن ذلك: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. قال رواه مسلم. قال الإمام النووي: الطواغي جمع طاغية وهي الأصنام، ومنه الحديث: هذه طاغية دوس، أي صنمهم ومعبودهم. وروي في غير مسلم بالطواغيت جمع طاغوت وهو الشيطان والصنم. ثم قال: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ، النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الشخص الذي يحلف بالأمانة. من حلف بالأمانة فليس منا، لأن الأمانة مخلوقة، الأمانة مخلوقة، فلا يجوز أن تحلف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن يحلف ماذا؟ بالأمانة. قال: حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم قال: وعنه، أي عن بريدة أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، إني بريء من الإسلام. يعني كاين ناس كيفاش يحلفوا؟ يقول مثلا: أنا مانيش مسلم إن كنت فعلت هذا. مثلا شخص يتهمه بأنه فعل شيء، يعني يقول له: أنت اللي درت كذا وكذا. يقول له: مانيش مسلم إن كنت فعلت ذلك. أو يحلف بهذا المعنى في المستقبل، يقول: أنا مانيش مسلم، لو كان نزيد نهضر مع فلان، لو كلمت فلانا فلست بمسلم، فلست بمسلم. يعني ينفي في حليفه، ينفي الإسلام عن نفسه. وبعضهم يحلف مثلا بذكر اليهودية أو النصرانية، يقول: أنا يهودي إن كنت فعلت ذلك، أو أنا يهودي إن فعلت ذلك، يعني في المستقبل. أو يقول: أنا نصراني إن فعلت ذلك. وعند اليهودية والنصرانية منافية للإسلام، فنفس الشيء. إذا قلت: أنا مانيش مسلم، أو قلت: أنا يهودي، أو أنا نصراني، في حليفك يشملك هذا الحديث. هذا الحديث وش يقول؟ يقول: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، يقول: فإن كان كاذبا، فإن كان كاذبا. يعني هو شخص مثلا اتهمه، قال له: أنت اللي قلت كده، ولا أنت اللي درت كده، فقال: أنا مانيش مسلم إن فعلت ذلك. يعني ينفي بأنه لم يفعل ذلك، وينفي في يمينه، في قسمه، ينفي الإسلام عن نفسه إن كان فعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان كاذبا، يعني هو در هذا الشيء ويقول: أنا مانيش مسلم لو كنت فعلت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كاذبا فهو كذلك. ما معنى فهو كذلك؟ يعني ما هوش مسلم، ما هوش مسلم. لو كان يقول مثلا: أنا يهودي إن فعلت ذلك، إذن هو يهودي. إذا قال: أنا نصراني إن فعلت ذلك وقد فعل، إذن هو نصراني. هذا هو معنى الحديث. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان كاذبا فهو كذلك. ولكن العلماء تكلموا في معنى الحديث هذا، هل معنى هذا الحديث أن مثل هذه اليمين تخرجك من ملة الإسلام، تولي كافر تعصى؟ إذا قلت: أنا يهودي، لو كان درت هذا الشيء وانت درت، هل تصبح يهوديا فعلا وتخرج من ملة الإسلام؟ طبعا بعضهم قال ذلك، بعضهم قال ذلك، قال: تولي يهودي، تخرج من ملة الإسلام. ولكن الصحيح أن هذه أو هذا النوع من الحلف لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، وإنما يعني جاءت هذه العبارة كما قال العلماء للتهديد والتغليظ من مثل هذه العبارات، باش الناس تبعت ما تقوليش تحلف بالطريقة هذه. فصاحبه ليس كافر، ليس كافر، بدليل أن حلفه هذا دليل على عدم رضاه بهذه الملة. هو لما يقول أنا يهودي لوكندرت، واش معناتها؟ هذا دليل أنه يحب اليهودية ولا يكره؟ هذا دليل أنه يكره الملة هذه. علاش يقول أنا يهودي لوكندرت؟ يعني ليثبت بأنه يعني لم يفعل ذلك وأقسم بهذا القسم لأنه يكره هذه الملة، هو ما هوش راضي بها، وليس راضيا باليهودية أو النصرانية أو بكونه غير مسلم، واضح. وبالتالي يقال يعني من حلف يعني بهذا الحلف هذا لا يعني أنه خرج من ملة الإسلام، بل هو مسلم ولكن ارتكب ماذا؟ معصية. ولهذا قال فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. يعني لو كان يقول أنا يهودي إن فعلت ذلك، هو فعلا ما فعلش وبريء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رجع إلى الإسلام لم يعد سالما، لأنه وقع في الإثم، لأنه أقسم بهذا القسم الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وبالتالي فهذا الحديث يعني يدل على أن هذا النوع من القسم منهي عنه، يعني ينهى الإنسان أن يحلف بهذا النوع من القسم. ولكن اختلف العلماء هل هذا القسم ينعقد وتجب به كفارة أم لا، اختلف العلماء في ذلك. جماهير العلماء قالوا هذا القسم لا ينعقد وبالتالي لا كفارة فيه، وخالف في ذلك الإمام أحمد وبعض الأئمة، قالوا اللي يحلف هذا الحلف ويحنث فعليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. المهم هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث ثابت صحيح، يعني بقي حديث واحد نكمله إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وذلك لضيق الوقت سيؤذن أذان المغرب، نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.